أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما قلتم وسمعناه حجة لنا لا علينا. هذا سائل يسأل يقول: هل صح الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؟ الحديث اللي يظهر أنه صحيح ثابت من حديث النواس بن سمعان وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها الدموع ووجلت منها القلوب، وقلنا يا رسول الله، إلى أن قال في آخرها: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهو حديث صحيح من أحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله. أحسن الله إليكم. يقول: الخلفاء الراشدون هم الأربعة عليهم رضوان الله المعروفون، وبعضهم يلحق بهم الحسن بن علي رضي الله عنهما، خلافته 6 أشهر، وهم الذين يعني أجمع عليهم المسلمون. أحسن الله إليكم. يقول: هل المني نجس؟ وكيف يقال أن الإنسان خلق من نجس؟ وهل يجوز قراءة القرآن من مصحف في ثوب فيه نجاسة؟ الصحيح أن المني ليس بنجس، ومما يستدل به أصحاب هذا القول مع النصوص أنه لو قلنا نجس فكيف يقال، مثل ما قال السائل، كيف يقال أن أصل الإنسان نجس؟ لكن الذين يقولون بنجاسته لا يقولون أنه نجس بذاته، بل لأنه مع المسالك البولية فقد يلابس شيء من البول أو المذي، والمذي عندهم نجس، فيقولون أنه لا يخلو من، وهذا ضعيف. وحديث عائشة رضي الله عنها تخبر أنها تزيل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان يابسا حكته، وإن كان رطبا حكته بإذخر أو ما إلى ذلك، وإن كان يابسا قصعته بماء أو نحو ذلك، مما يدل على التسامح فيه، فهو مستقذر وليس نجس. فالمستقذر ليس كل مستقذر نجس، فالمخاط مثلا والبصاق هذا مستقذر وليس بنجس، وهكذا المني. نعم. وحكم قراءة القرآن من في ثوب فيه نجاسة، لا، كون الثوب في نجاسة وأنت على طهارة فلا حرج، هذا طهارة الثوب في الصلاة والموضع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: مقيم عليه فاتورة تليفون وانترنت ب2000 ريال، وسوف يغادر ولن يعود دون أن يدفع الفاتورة، فهل هذا جائز؟ ما يجوز. إذا كان ليس عليه له اعتراض على هذه الفاتورة وأنها مكالماته، فإن كان معترف بها فلا يجوز، وإن كان معترض عليه أن يقدم للشركة ويعترض، يقول مثلا: المبلغ هذا ما أسلم به. أما هكذا يولي ظهره فلا يجوز، سوف يسأل عن هذا حقوق الناس. صلى الله عليكم. يقول: ما معنى قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون؟ هذه من الآية ممن يستدل بها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، والعبارة أيضا وردت في حديث عمرو بن حزم في كتابه لما كتب الرسول عليه الصلاة والسلام له هذا الكتاب، ورد فيه: وأن لا يمس المصحف إلا طاهر. وأيضا استدلوا بظاهر الآية: لا يمسه إلا المطهرون. لكن الآخرون الذين لا يرون هذا القول يقولون المقصود به الملائكة أو المطهرون طهارة الإيمان، على ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن المؤمن لا ينجس. فالمؤمن طاهر في كل أحواله، وليس المقصود الطهارة من الحدث. هنا أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الذكر باللسان دون القلب أفضل أو عدم الذكر؟ ما أدري، ما أستطيع أقوله. صلى الله إليكم. يقول: يريد تفسير قوله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. هذه أيضا من الآيات التي فيها يعني عظيم شأن الأمانة، وأعظم أمانة أمانة الدين والإسلام، الأمانة أمانة الدين والتوحيد، ويدخل فيه مفردات الأمانة ما بين الناس. فالله سبحانه وتعالى يذكر الإنسان أنه عرض الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، خفنا ولم، مع أن السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى أخبر في لما خلقهما اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعي، فاستسلمتا لله من غير تكليف. أما الإنسان فإنه كلف، فالإنسان منه طائع ومنه غير طائع. ابن آدم فخلقكم منكم كافر ومنكم مؤمن، فاختلف الأمانة، حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فالإنسان حملها، والعهد والميثاق الذي أخذه الله عليه مقتضاه أنه قبل هذه الأمانة. لكن وما كما قال الله تعالى وما أكثرهم ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهذا من خيانة الأمانة، ما قام الإنسان بالأمانة كما ينبغي، خان الله وخان رسوله عليه السلام وخان المؤمنين إما بالكفر وبالمعاصي وبالظلم، فهذا كله داخل في الخيانة. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم أن يدفن مع الرجل أو المرأة طفل صغير؟ ما ورد عن السلف أن يدفن مع الميت صغير طفل، هذه من الأمور المحدثة، والدفن دفن بالقبر أكثر من واحد لا يلجأ إليه إلا في حالة الضرورة، مثل ما كان في غزوة أحد، فالرسول عليه السلام لما شق عليهم الحفر قال احفروا ووسعوا وادفنوا الرجلين والثلاثة في قبر واحد. أحسن الله إليكم، يقول ماذا يقال في التكبيرات الأربع على الجنازة؟ يقال ما ورد في الحديث، يقرأ الفاتحة يستعيذ بالله ويبسمل ويقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، وبعد الثاني يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية التي في التحيات في التشهد، وفي الثالثة يدعو للميت الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد الرابعة من أهل العلم من يقول يسكت، ومنهم من يقول بل يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتننا بعده واغفر لنا وله. أحسن الله إليكم، يقول ما يجب على المسلمين تجاه إخوانهم في فلسطين، وما يجب على حكام المسلمين في ذلك، وما حكم الجهاد في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان؟ ويقول بعض المسلمين بأنه لا جهاد في العراق ولا جهاد في أفغانستان، فمتى يكون الجهاد؟ على كل حال هذه النازلة وهي نوازل وجراحات تتوالى وكلوم، نسأل الله أن يرفعها، ونسأل الله أن يمن على ولاة أمور المسلمين أن يتقوا الله في هؤلاء الإخوان وفي جميع إخواننا في بلاد الإسلام، أن يتقوا الله، أن يشكروا نعمة الله عليهم إذ مكنهم من الأموال، مكنهم من الأنفس، يتصرفون في عباد الله، يحبسون من يحبسون ويصرفون الأموال، هذا إذا كان تشريف فالتزموا شرع الله، التزموا شرع الله واشكروا الله على هذه النعمة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، هذا فعليهم أن يتقوا الله ويشكروا الله، وأن يفسحوا المسلمين يتطلعون إلى الجهاد، يتطلعون إلى عامتهم، يا حكام المسلمين اتقوا الله، اسمحوا لأبنائكم أن ينطلقوا يجاهدوا في سبيل الله، يحمونكم ويحمون دينكم ويحمون دين الأمة، فعسى الله أن يهديهم وأن يفتح عليهم، وإلا فهذا المعرض، هذا معرض الشهادة في غزة، معرض الشهادة، معرض الدنيا التي تقام لبيع السلع، هنا المعرض الذي تعرض فيه النفوس والأرواح. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا للحق، هناك المعرض، لكن من يحول بين المسلمين وبين الحضور هذا المعرض الذي تعرض فيه النفوس الزكية الطاهرة إن شاء الله. فنسأل الله أن من سخر ويسر للمسلمين أن يجاهدوا أن يسخر له وأن يعزه وأن يمكنه ويثبته، ومن حال بين المسلمين وبين الجهاد أن يقسمه الله وأن يحول بينه وبين رحمته وعزته وكرامته. اللهم افتح على ولاة أمورنا، اللهم سددهم واهدهم للحق، اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. والله إننا لنعجب، هؤلاء اقطعوا علاقاتكم مع اليهود، يا من عملتم علاقات جيران مصر، جيران فلسطين المصريون والأردنيون وجيرانهم من الأتراك، لماذا هذه العلاقات مع اليهود؟ أضعف الإيمان أن تقطعوا هذه العلاقات، ألا تكون بكم جرأة وشهامة ونصرة للمظلوم أن تقطعوا علاقاتكم مع هؤلاء اليهود؟ بل كان الأمر أن تقطعوا علاقاتكم مع الدول الكافرة، وأن يكون عندكم قوة من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وثقة بالله. فنسأل الله أن يفتح عليهم، اللهم بصرهم، اللهم اهدهم، اللهم اربط على قلوبهم للحق، وأعطهم العزة، عزة الإيمان، واكفنا شر كل ذي شر، وانصر إخواننا في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كشمير والشيشان وفي كل مناطق النزاع وبلاد المسلمين وفي الصومال، فكلها مناطق نزاع وبلاد مسلمين، وقد يكون عند بعضهم شيء من الضعف وشيء من الخطأ، لكن نحسبه إن شاء الله، إن شاء الله أنهم في جملتهم إنما يجاهدون في سبيل الله، والله أعلم بنواياهم، لا يجوز أن نخذلهم، لا يجوز لنا ذلك، فكل بحسبه. أضعف الإيمان أن تدعو لهم، تدعو لهم في سجودك، في ركوعك، في قيام الليل، عند إفطارك من صيام، وأن يرفع الله عنهم ويعجل بنصرتهم، وأن يثبت أقدامهم ويربط على قلوبهم، وأن يبارك لهم في عددهم وعددهم، وأن يسدد سهامهم وآراءهم، وأن يخذل الأعداء. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم كف أيديهم عنا، وهو الذي كف أيديهم عنكم. اللهم كف أيديهم عنا، إني مظلوم فانتصر، إني مظلوم فانتصر، إنما مظلومون فانتصر لنا يا رب العالمين، كما نصرت عبادك المؤمنين، اجعلنا منهم، واغفر لنا تقصيرنا وأخطاءنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.